باب الثبات وغلق الأراك. حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا باب الثبات وهو ورق الأراك. ورق ولا ثمر؟ ورق عندنا ثمر. هذا الصواب ثمر. هذا حاسس بكذا في الصلاة. قوله وهو ورق الأراك كذا وقع في رواية أبي ذر عن مشايخه وقال كذا في الرواية والصواب ثمر الأراك انتهى. ووقع للنسبي ثمر الأراك وللباقي على الوجهين. ووقع عند الإسماعيلي وأبي نعيم وابن بطال ورق الأراك فعقبه الإسماعيلي فقال إنما هو ثمر الأراك وهو البريء يعني بموحدة وزن الحرير فإذا اسود فهو مريض مريض بالرأيين يعني بموحدة وزن الحرير فإذا اسود فهو الثبات. قال ابن بطال الثبات ثمر الأراك الغض منه والبرير ثمره الغض واليابس. قال المسكين قوله ورق الأراك ليس بالصحيح والذي في اللغة أنه ثمر الأراك وقيل هو نضيجه فإذا كان طريا فهو موز وقيل عكس ذلك وأن الثبات الصري. وقال أبو عبيد هو ثمر الأراك إذا يبس وليس له عجب. قال أبو زياد هذا هو عجم عجم نعم. حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الظهران نجد الثبات فقال عليكم بالاسود منه فانه ايقظ. فقيل اكنت ترعى الغنم؟ قال نعم وهل من نبي الا رعاها. اللهم صل وسلم. حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الظهران نجم الكبائر فقال عليكم بالاسود منه فانه ايقظ. فقيل اكنت ترعى الغنم؟ قال نعم وحي النبي الا رعاها. فله العلم والحكمه في ذلك والله اعلم انه يتدرج من رعايه البهائم الى رعايه العقلاء وانه يستفيد من رعايه الغنم والسعي لها في مصالحها والعنايه في مسالكها ومراعيها ومضاميها وغير ذلك مما تحتاج اليه الغنم يكون هذا مقدمه تمهيد لما اراد الله به من رعايه العقلاء. كان الشارح عليهم الله المستعان عليكم بالاسود منه في الاسود الاحتمال خباب يعني كان النار جله كما ثمر الاراك ثمر سواء المساوي قوله نجني اي نقتطف قوله فانه اي فض كذا وقع هنا وهو لغه بمعنى اطيب وهو مقلوب وهو مقلوبه كما قالوا جذب وجبله حبيت الله أطيب تقديم الياء على الطاو تقديم الطعالية مثل جبنة وبجبنة جبنة أيضا معنى أطيب. قوله فقيل أكنت ترعى الغنم في السؤال استفراغ والتقدير وكنت ترعى الغنم حتى عرفت أطيب الثبات لأن راعي الغنم يكثر تردده تحت الأشجار لطلب المرعى منها والاستغلال تحتها. فتقدم بيان ذلك في قصة موسى من أحاديث الأنبياء وتقدم الكلام على الحكمة في رعي الأنبياء الغنم في أوائل الإجارة. وأفاد ابن السيني عن الداودي أن الحكمة لاستقاطها بذلك لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبها. قال وفيه إباحة أكل ثمر الشجر الذي لا يملك. قال وفيه إباحة أكل ثمر الشجر الذي لا يملك يعني بل إذا وقال ابن بطال وهذه حكمة أخرى في رعي الغنم يعني أول الرعاية لها شعر من جهة التدرج ثانيا هو الغنم بالإبل ولا البقر لأنها ضعيفة تحتاج إلى نبه وإلى عناية وهي لا تحمل صاحبها ولا تركب ولا تكسب وكبر وخيلاء فإن السكينة والتواضع عند أهل الغنم وكبر وخيلاء عند أصحاب الإبل كما جاء في الأحاديث. هذه حكمة أخرى في كون الأنبياء يرعون الغنم بخصوص ما في ذلك من التواضع والعناية برحمتها بضعفها وعدوان الذئب عليها، فكانت الرعاية لها أكمل من الرعاية لغيرها من أنواع الحيوان في تمهيد حال الرسل لما يراد منهم من رعاية العقلاء والقيام على مصالح العقلاء والرفق بهم ورحمتهم. نعم، لله العلم سبحانه وتعالى. قال ابن بطال: كان هذا في اول الاسلام عند عدد الاقوال، فاذ قد امن الله عباده بالشمطة والحبوب الكثيرة والسعة اليسر فلا حاجة بهم الى ثمر الاراض. قلت ان اراد بهذا الكلام الاشارة الى كراهة تناوله فليس بمسلم، ولا يلزم من وجود ما ذكر منع ما ابيح بغير ثمن. فالكثير من أهل الورع لهم رغبة في مثل هذه المباحات أكثر من تناول ما يشترى والله أعلم. صدق المؤلف صدق. ثم أيضا أتت حاجة الرعاة والبر تدعوهم إلى هذه الأشياء، ليس كل وقت يكون عندهم مرادهم من الحبوب واللحوم والأشياء الأخرى. البراري يضطر إليها بعض الأحيان حتى والي تدعوهم حاجة إلى ذلك لأنه انقطع عليه السبيل أو أضل الطريق أو... نعم. تكملة. أخرج البهقي هذا الحديث في كتاب الدلائل من طريق عبيد بن شريك عن يحيى بن كير بسنده الماضي في أحاديث الأنبياء إلى جابر، فذكر هذا الحديث وقال في آخره: قال إن ذلك كان يوم بدر يوم جمعة بثلاث عشرة بقيت من رمضان. نعم. باب المضمضة بعد الطعام. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر، فلما كنا بالصحبة دعا بطعام فما اتي الا بسويه، فاكلنا فقام الى الصلاه فتمضمض ومضمضنا. باب لعق الأصابع وبخصها قبل أن تمسح بالمنديل. قال يحيى سمعت بشيرا يقول: حدثنا سويد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحبة قال يحيى وهي من خيبر على روحة: دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فلقناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه، ثم صلى بها المغرب ولم يتوضأ. وقال يبين لنا أن الأمر من مسح النار كان قديما ومسح قبل خيبر، لأنها خيبر سنة ست في أول سنة ست من الهجرة. هذا يدل على الأمر بالذنوب مسح النار كان قديما. نعم، ولهذا توضا واختفى عليه فطور في المضغ. نعم، ولم يتوضا من السويق والسويق من مسه النار، فانه حق يحمس ثم يثرى. نعم، هذا من الجمهور يعني لحديث هذا. نعم، وذهبوا الى ذهب بعضهم الى ان النسخ ليس بنسخ ولكنه من باب بيان عدم الوجود. وقال سفيان: كانك تسمعه من يحيى. باب لعق الأصابع ورقصها قبل أن تمسح بالمنديل. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. باب المنديل. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. اللهم صل على محمد. هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تنهي الأثار مثل هم حتى لا تنهيه وقت الصلاة. نعم. نعم. استفدنا الشجر زي الجبال مثل لك لأحد يعني يصير الإنسان ما هي مانع يرعى فيها. نعم هذا معروف بإجماع المسلمين. معروف بإجماع المسلمين الناس ترعى في هذا الماء والكلاء والنار صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل قول الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي نصا قاطعا للعذر وأنه إمام معصوم ومن خالفه كفر. أن المهاجرين والأنصار كتبوا النص وكفروا بالإمام المعصوم تبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتذروا بل كفروا إلا نفرا قليلا إما بضعة عشر أو أكثر. ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين قد يقولون بل آمنوا ثم كفروا وأكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تفر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى. ولهذا يوالون هذا قول الرافضة هم الإمامية الزعكرية المعروفون الآن الخميني وأصحابه نصر الله العالمين. وهذه حالة من أصبح الحالات لله لأنهم جعلوا أهل السنة شرا من اليهود والنصارى نصر الله حتى ألفوا في هذا مؤلفات قالوا أنهم تباح لهم دماء أهل السنة وأموالهم لأنهم تابعوا الصحابة وتابعوا ما يزعمون أنه ظلم لعلي وظلم لأهل البيت نستجيب الله. نعم هذا من أعظم الجهل وهم يعرفون أئمتهم يعرفون أن هذا باطل ولكن مثل ما فعل أبو جهل وأشباه يجحدون الحق وهم يعلمون كما جحده اليهود وأشباههم وهم أشبه الناس باليهود ولو كان علي مظلوم لبين ذلك فالنبي يسكته عن ذلك وقد تولى خلافه بعد عثمان. لماذا لبين هذا ولماذا أظهر الموافقة لأبي بكر وعمر ولم يقل أعطوني حقي ولا نسأل الله السلامة. نعم ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين ومعاداتهم ومحاربتهم كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق تزندقت القرابطة الباطنية وأمثالهم ولا ريب أنهم أبعد قواعد المبتدعة عن الكتاب والسنة ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضي وإذا قال أحدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضيا ولا ريب أنهم شر من الخوارج لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة وموالاتهم الكفار أعظم من سيوف الخوارج فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة وهم منتسبون إليهم وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق والروافض معروفون بالكذب والخوارج مرضوا من الإسلام وهؤلاء نادوا الإسلام. وأما القدرية المحضر فهم يطاحوه وأعرضوا عنه نسأل الله العافية. نعم أما القدرية المحضر فهم خير من هؤلاء بكثير وأقرب إلى الكتاب والسنة لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جاهلية أيضا وقد يكفرون من خالفهم من يستحلون دماء المسلمين فيعرضون من أولئك. أما المرجئة فليس من هذه البدع المعضلة بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل السر والعبادة وما كانوا يعدون إلى أهل السنة حتى تغلب أمرهم بما زادوا من الأقوال المغلبة. ولما كان قد نسب إلى الأرجاء والتقويم قوم مشاهير متبعون تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة المفضلة تنفيرا عن مقالاتهم كقول سفيان الثوري من قدم عميما على أبي بكر والشيخين فقد أجرى من قدم عليا على أبي بكر والشيخين سفيان عمر وعثمان نعم نعم نعم فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار وما أرى يصعد له إلى الله العمل مع ذلك أو نحن هذا القول. قاله لما نسب إلى تقديم علي بعض أئمة الكوفيين كذلك قول أيوب السختياني فقدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار أشار به يتنقصهم لأن المهاجر والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان ثم علي. قاله لما بلغه ذلك عن بعض أئمة الكوفيين وقد روي أنه رجع عن ذلك وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى الأرجاء بعض المشهورين وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى ليس له قول ابتدعه ولكن أمر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفها وجاهد عليها وصبر على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع وقد قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا وجعلنا منهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقينون الصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به وصار مطبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله وإلا في السنة لما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاه عنهم التابعين ثم تابعوهم إلى يوم القيامة ما يدع الأئمة بها أعلم وعليها أصغر والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والله أعلم. فصل قاعدة سمعوهم وصلى الله عليه وسلم بالنسبة للعوام من طرف الشيعة يعذرهم الجهل قد يعذرهم الجهل عدم التكفير إلا بعد البيان ثم يعذروا فيه اتباع الباطل وعلموا ووجهوا والسحق والهجر حتى يرجع عنهم من الباطل أما التكفير قد يعذرهم الجهل التكفير حتى يبين لهم هذا الظاهرة. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم هذا ما يسحب الفراغ من الطعام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا وبارك فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستعان ربنا زياده ولا مكفور في الروايات الاخرى ربنا يجزيها الوجوه الثلاثه ربنا يعني هو ربنا ربنا اعني ربنا ربنا بدلا من الهافي سعانه ربي هي الأوجه الثلاثة. نعم ويستحب أيضا يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة كما رواه الجماعة وأبو داود وغيره في السنن ولا بأس بإسناد الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأغانا ثم لك أكله ولا مؤمن كان يقول بعد فراغ من الطعام وعند النوم صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم إذا كان عند قوم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وأرنا يدعو لهم. نعم. معناه مودع متروك يعني هذا متروك. نعم نعم نعم. لا نستطيع مكافأة سبحانه بل له الفضل دائما والمنة. نعم نعم. حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأرضانا غير مكفين ولا مكفور وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى ربنا عنه يعني عنه ساقط. نعم نعم ساقط عنه. نعم ما يتم الكلام الا بها. نعم. باب الاكل مع الخادم. حدثنا شارع مسرمه. نعم. قوله باب ما يقول اذا فرغ من طعامه قال ابن بطال اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام وردت في ذلك انواع يعني لا يتعين شيء منها قوله سفيان والثوري وثور بن يزيد والشامي واول اسمها بيرياء تحتانيه وقد أورد البخاري هذا الإسناد عن ثور نازلا ثم أورده عاليا عنه ومداره في أكثر الطرق عليه. ننبه على ثور بليا لأن هناك ثور بن زيد الديلي وفي ذلك الشيخين في رتبته أيضا. نعم لهذا ننبه عليه. نعم. وقد تابعه في بعضه عامر بن بشير وهو بفتح الزين وكسر الشين وجمت واخره موحدة وزن عظيم خرج الطبراني والمالك وابن ابي عاصم من طريقه فقال في سياقه عن عامر عن خالد قال شهدنا صنيعا اي وليمة في منزل عبد الاعلى ومعنا نومامة فذكره البخاري في تاريخه من هذا الوجه قال عبد الأعلى بن هلال السلمي قوله إذا رفع مائدته قد ذكره قد ذكره في الباب بلفظ إذا فرغ من طعامه وأخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن ثور بلفظ إذا فرغ من طعامه ورفعت مائدته فجمع اللفظين ومن وجهنا قال عن ثور بلفظ إذا رفع طعامه من بين يديه وقع في رواية عامر بن جشير بسنده عن ابي أمامة رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول عند فراغي من الطعام ورفع المائدة الحديث وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل على طوال قط وقد فسر المائدة بأنها طوال عليه طعام وأن بعضهم أجاب بأن أنس ما رأى ذلك ورآه غيره والمثبت مقدم على النافي أو المراد بالطوال صلة مخصوصة والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام لأنها إما مما يميل إلى تحرك أو أطعم لا أطعم لا إما تحرك أو أطعم بالنسبة له لأنها إما مما يميل إلى تحرك وطعم ولا يختص ذلك بصلة مخصوصة وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو إناؤه قد نقل عن البخاري أنه قال: إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل رفع في الماء به. قوله العين تعرفي عرف نعم. قوله الحمد لله كثيرا في رواية وليد عن ثور عند ابن ماجه الحمد لله حمدا كثيرا. قوله غير مكفي بفتح الميم وسكون الفاء وكسر الفاء وتشديد التحتانية. قال ابن بطال يحتمل ويكون من ثبات الإناث المعنى غير مردود عليه إنعاما ويحتمل أن يكون من الكفاية أي أن الله غير مكفي رزق غير مكفي رزق عباده لأنه لا يكفيهم أحد غيره. وقال ابن التين أي غير محتاج إلى أحد لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم. وهذا قال الخطابي وقال الحجاج معناه أن أنا غير مكتف بنفسي عن كفايته. وقال الداودي معناه لم أكتف من فضل الله ونعمته. قال ابن التين وقال الخطابي أولى لأن مشغولا بمعنى مختار به يجلم. وقول الخطابي أولى لأن مشغولا بمعنى مختار فيه بعد وخروج عن الظاهر. وهذا كله على أن الضمير لله ويحتمل أن يكون الضمير للحمد. قال إبراهيم الحربي الضمير للطعام ومكفي بمعنى مقلوب من الإكفاء وهو القلب غير أنه لا يكفي الإناث الاستغناء عنه. وذكر ابن الجوزي عن أبي منصور الجواهري أن الصواب غير مكافأ في الهمز غير مكافأ في الهمز أي أن نعمة الله لا تكافأ. قلت وثبتت هذه اللفظة هكذا في حديث أبي هريرة. لكن الذي في حديث الباب غير مكفي بالياء ولكل معنى. قوله برواية الوفاة فانا وأروانا هذا يؤيد عود الضمير إلى الله تعالى لأنه تعالى هو الكافي المكفي وكفانا ومن الكفاية وهي أعم من الشبع وفي غيرهما. فأروانا على هذا من الخاص بعد العام. وقع في رواية بالسكن عن الجربي وآوانا بالمد من الديوى. وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ولأبي داود والترمذي من حديث أبي أيوب الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وأخرج النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة ما في حديث أبي سعيد وأبي أمامة وزيادة في حديث مطول. والنسائي من طريق عبد الرحمن بن جبير المصري أنه حدثه رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قُدِّم إليه طعامه يقول بسم الله. فإذا فرغ قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. وسنده صحيح. اللهم اللهم وأخذ النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة ما في حديث أبي سعيد وأبي أمامة وزيادة في حديث مطول. والنسائي من طريق عبد الرحمن بن جبير المصري أنه حدثه رجل قدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه طعامه يقول بسم الله. فإذا فرغ قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت وسنده صحيح. قوله برواية أخرى ولا مكفوف أي محفوظ فضله ونعمته هذا للنار قوي أن الضمير لله تعالى. قوله ولا مودع للاستبداء الثقيلة أي غير مكروه ويحتمل كسرها على أنه حال من القارب أي غير تارك. قوله ولا مستغنى عنه بفتح النون وبالتنوين قوله ربنا بالرفع على أنه خبر خبر مبتدأ محذوف أي هو ربنا وعلى أنه مبتدأ خبر متقدم ويجوز النصب على النفس أو الاختصاص أو المال يعني. قال ابن السيني ويجوز الجر على أنه بدل عن الضمير في يعني. قال غيره على البدل من الاسم في قوله الحمد لله. وقال ابن الجوزي ربنا بالنصب على النداء ما حذف أداة النداء. قال الكناني بحسب رصد غيره أي ونصبه ورب ربها ونصبه فابتلاه في مرجع الضمير يذكر التوجيهات في هذا الحديث. نعم نعم. وضع الحاصل أنه يستحب بعد الطعام الشراب الثناء على الله جل وعلا حمد سبحانه. ولهذا قال البطال أجمعوا على أنه يشرع للمؤمن بعد فراغه من طعامه وشرابه يحمد ربه جل وعلا بأي نوع من أنواع الحمد. وإذا تيسر له حفظ ما تيسر مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم آتى به أو بعضه كان هذا حسنا لأنه سبحانه هو المنعم وهو صاحب الفضل. والحمد هو الثناء فلا سبب بعد الطعام يثني على ربه الذي يسر له الطعام والشراب. وإما ثبت أعمالك هنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستعان ربي. وكذلك ما ثبت الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة. ما ثبت الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأغانا فمن لا كافي له ولا مؤمن. ومنها الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعم وأسقى وسوغ وجعله مخرجا فسوغ الطعام في هذه الأمعاء ثم أخرج سبحانه وتعالى. هذه من نعمه العظيم الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعله مخرجا. المقصود أن هذه الأنواع كلها مما ينبغي المؤمن أن يقول شيئا من ذلك شكرا لله وحمدا له بعد الطعام. نعم حسب التيسير حسب التيسير إن شاء الله. المقصود أن يأتي ولو بعضها. عامر بن بشير يكفي الجيم وكسر المعجمة وآخره موحدة أبو خالد الحمصي وفقه الدار قطني وقال لم يسلم أبي الدرداء من الخامس بدوة المعاصيل والمسائل وحيد. نعم نعم نعم نعم محتمل المقال أو ما يوضع عليه طعام سخرة معتادة ويطلق على نفس الطعام يقال له مائدة. نعم جاء هذا وهذا جاء أكله على الأخوان وجاء على وقفه ومن نفى هو على حسب علم الاثنين. نعم نعم الظاهر انه لا باس باسناده غالب ظني انه لا باس باسناده ما اعلم ما اذكر لك هذا عن ابي هريره النسائي انه طعن وسقن وجعل مسلمين في ابي داود يراجع الذي اذكره انه لا باس به. نعم لطعم عندنا يدعو لهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وارزق لهم وارزقهم اكل طعامك امراه واصبح عندهم الصائرون وصلت عليهم الملائكه. هذا بما يتعلق بالناس اما ما يتعلق بهم الحمد لله يحمد ربه. نعم نعم اظنه ورد لكن ما اعرف حاله. نعم لا لا لا نعم باب الأكل مع القادم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد هو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. ولا يشعر بأن جلوسه معه أولى، لأن نفسه لها تعلق منه، فإذا أجلسه معه صار فيه فضلان: الفضل الأول التواضع، والفضل الثاني مواساة الخادم وإناسه ودفع ما قد يتعلق ما قد تتعلق به نفسه إذا كان طعام الخادم غير طعام السيد. أما إذا كان الطعام واحد فأمر واسع. نعم. باب الطاعم الشاك مثل الصائم الصابر. الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الرجل قوله باب الطاعم الشاك مثل الصائم الصابر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من الأحاديث المعلقة التي لم تقع فيها الكتاب موصولا، وقد أخرجه المصنف بالتاريخ والحاكم المستدرك من رواية سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة رغم الممالك وتشديد الراء عن عمي حكيم بن أبي حرة عن سليمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه ولكه إن للطاعم الشاكر من الأدب مثلما للصائم الصابر. تم اتذكر سلمى عن الدنيا، لكن يمكن ان يطلق عليه هذا الظاهر. رجع سلمى. نعم. بس نعم. وقلت لأبيه على محمد فأخرج ابن ماجه برواية الدراء وربيع عن عمه حكيم عن سنان بن سعد عن سنان بن سنة الأسلمي ضبطه بأي قال بنت سنان بكسر السنة المهملة وتخفيف النون ابن سنة بفتح السين المهملة والنور المشددة. طيب صحبة. طيب نعم. عن سنان ابن سنة الأسلمي وقيل عن الدراوردي عن موسى بن عقبة عن محمد عن عمه عن رجل من أسلم لكن صرح الدراوردي في رواية أحمد لأن محمد بن أبي حرة أخبره فلعله كان حمله عن موسى بن عقبة عنه ثم سمعه منه. وقد رجع أبو زرعة رواية الدراوردي هذا ذكر البخاري في التاريخ من رواية وهيب عن موسى بن عقبة عن حكيم بن أبي حرة عن بعض الصحابة وأخرجه ابن خزيمة وابن ماجه من رواية محمد بن إمام بن محمد الغفاري نبي حنظلة بن علي المسلمي نبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم من رواية محمد بن معن عن أبي سعيد المقبوري نبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه ابن خزيمة من رواية عمر بن علي عن عمان بن محمد عن سعيد المقبوري قال: كنت انا حمله وعلي المسلمي البقيع مع ابي هريره فحدثنا ابو هريره به. وهذا محمول على ان معنى ابن محمد حمله عن سعيد ثم حمله عن حنظله. واخرجه ابن حبان في صحيحين روايه معتمد بن سليمان عن معمر عن سعيد المقبولي به، لكن في هذه الروايه قطاع خفي على ابن حبان. وقد رويناه في مسند مسدد عن معتمر عن معمر عن رجل من بني رباط عن المقبولي، وكذا خبر عبد الرزاق في جامعه عن معمر. وهذا الرجل هو معن بن محمد الغفاري فيما ضد اشتهاد الحديث من طريقه. قال ابن الدين: الطاعم هو الحسن الحال في المطعم. وقال ابن بطال: هذا من تفضل الله على عباده. أن جعل للطاعم إذا شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر. وقال الكرماني والتشبيه هنا في أصل الثواب لا في الكلية ولا في الكيدية. والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الأوجه. وقال الطيبي ربما توهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر أو زيل توهمه أو تشد اشتراك ما في حبس النفس. والصابر يحبس نفسه على طاعة المنعم والشاكر يحبس نفسه على محبته انتهى. وفي الحديث الحث على شكر الله على جميع نعمه لا يختص ذلك بالأكل. وفيه رفع الاختلاف المشهور غني الشاكر وفقير الصابر وأنهما سواء كلامي. ومساق الحديث يقتضي تفضيل الفقير الصابر لأن الأصل أن المشبه به على درجة من المشبه. التحقيق عند أهل الحج أن الإجابة في ذلك بجواب ألا. والتحقيق عند أهل الحق ألا يجاب في ذلك بجواب كلي بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال. نعم عند الاستواء من كل جهة وفرض رفع العوارض بأجلها فالفقير أسلم عاقبة للدار الآخرة. ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء الله أعلم. وسيكون لنا عودة إلى الكلام على هذه المسألة في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. هذا الحديث يدل على فضل الشكر على الطعام وفضل الصبر على الصيام كما يدل على فضل الشكر عند النعم وفضل الصبر عند الحاجة والفقر. ولكن من تأمل النصوص يظهر لها أن الشاكر المستقيم مع الغنى أفضل من الصابر عند الفقر، لأن الشاكر مع الغنى توفرت له أسباب المعاصي وأسباب الشر ثم تركها لله وجهاد نفسه فصار أفضل، بخلاف الفقير فإنه من العصمة ألا تقدم، ليس عنده ما يجعله يقدم على ما قد يهوى، فصبر وجاهد نفسه فصارت له مزية. ومما يدل على أن الغني الشاكر والطاعم الشاكر إن لم يكن مثل الصابر كما في هذا الحديث فهو أفضل، حديث فقراء المهاجرين لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون كما نتصدق ويعتقون كما نعتق. قال لهم أولا سعيد قد جعلهم يتصدقون به. ثم بيّن لهم التسبيح وقال لهم في حديث أبي هريرة الصحيحين ألا أدلكم على شيء أن تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صلى صلاة. قالوا بلى يا رسول الله قد تسبحون تحمدون تكبرون تبارك لصلاة 33. ففعلوا ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال في ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فجمعوا بين الغنى طاعة الله وجمعوا بين التسبيح والتحميد والتكبير الذي علمه الفقراء. فقال هنا ذلك فضل الله، يعني كونهم جمعوا بين هذا وهذا هذا فضل الله، هذا يشعر بأنهم يعني أدركوا شيئا فات الفقراء، لكن بالنية الطيبة والاجتهاد والقصد الصالح يتساوى هؤلاء وهؤلاء، هذا بماله وشكره وهذا بصبره ونيته الصالحة. مثل ما في حديث الجهاد لما كان في تبوك قال إن في المدينة أقواما ما سلكتم ماديا ولا قطعتم شعبا إلا وهم معكم، حبسهم العذر. ولفظ الآخر قال إلا شريككم في الأجر، قال وهم في المدينة، قال وهم في المدينة حبسهم المرض. هذا يدل على أن الإنسان إذا حبسه عذر ومنعه مانع شارك من فعل الخير الذي ليس عنده مانع. كذلك حديث اللي رواه البخاري في الصحيح إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. صار له عمله كاملا بسبب العذر. فالفقير الصابر المعذور ما عنده شيء، لكن بصبره واجتهاده ونيته الطيبة ساوى طعام الشافر. قول المؤلف الحافظ أن جزم بأنهم سواء يعني فيه نظر عند أهل العذر له وجه، لأن الناس قد يتفاوتوا من جهة أخرى، قد يكون عند الطاعم الشاكر من الحسنات والفضائل ما يفوق بها على الصائم الصابر، وقد يكون عند الصائم الصابر من الحسنات والأعمال الصالحة الكثيرة ما يفوق بها على الطاعم الشاكر. لكن لو تمحض كل شيء صار سواء، لو صار يعني كلهم صاروا كلهم مجتهدين في الخير، كلهم يعني متقاربون في الأعمال الأخرى، لكن هذا فقير وهذا صائم صابر وهذا طاعم شاكر استوى يعني. وعلى كل تقدير فهذا يدل على أن ينبغي المؤمن أن يكون أبدا في عمل صالح، إما شكر مع القدرة وعناية بما أنعم الله عليه، وإما صبر مع العجز وحذر من الجزع وقلة الصبر، فليصبر عند الشدة وليشكر الله عند النعمة. نعم. هذه الطائم الشاكر كالصائم الصابر، هذا لفظ مؤلف. نعم. هو جاء لها طرق، لكن الطرق بعضها جيد بعضها صحيح. نعم. احسن ذلك لا يستوي يعني في المشقه. قد لا يستويان، لكن موانع المعاصي في حق الفقير أكثر وتوفرها. هذا الحديث يدل على فضل الشكر على الطعام وفضل الصبر على الصيام، كما يدل على فضل الشكر عند النعم وفضل الصبر عند الحاجة والفقر. ولكن من تأمل النصوص يظهر له أن الشاكر المستقيم مع الغنى أفضل من الصابر عند الفقر، لأن الشاكر مع الغنى توفرت له أسباب المعاصي وأسباب الشر ثم تركها لله وجهاد نفسه فصار أفضل، بخلاف الفقير فإنه من الأسمة ألا تقدم، ليس عنده ما يجعله يقدم على ما قد يهوى، فصبر وجاهد نفسه فصارت له مزية. ومما يدل على أن الغني الشاكر والطاعم الشاكر إن لم يكن مثل الصابر كما في هذا الحديث فهو أفضل، حديث قرى المهاجرين لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون كما نصدق ويعتقون كما نعتق، قال لهم أولا شيء قد جعلهم يصدقون به، ثم بين لهم التسبيح وقال لهم في حديث أبي هريرة الصحيحين ألا أدركم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صلى من صلاتهم، قالوا بلى يا رسول الله، فتسبحون تحمدون تكبرون دبر كل صلاة 33، ففعلوا. ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال ففعلوا مثل ما فعلنا، فقال في ذلك فضل الله وفيه من يشاء، فجمعوا بين الغنى طاعة الله وجمعوا بين التسبيح والتحميد والتكبير يعلمه الفقراء، فقال هنا ذلك فضل الله، يعني كونهم جمعوا بين هذا وهذا هذا فضل الله، فيشعر بأنهم يعني أدركوا شيئا فات الفقراء، لكن بالنية الطيبة والاجتهاد والقصد الصالح يتساوى هؤلاء وهؤلاء، هذا بماله وشكره وهذا بصبره ونيته الصالحة، مثل ما في حديث الجهاد لما كان في تبوك قال إن في المدينة أقواما ما سلكتم ماجا ولا قطعتم شعبا إلا وهم معكم، حبسهم العذر. ولو في الآخر قال إلا شريككم في الأجر، قال وهم في المدينة، قال وهم في المدينة حبسهم المرض، هذا يدل على أن الإنسان إذا حبسه عذر ومنعه مانع شارك من فعل الخير الذي ليس عنده مانع. كذلك حديث اللي رواه البخاري في الصحيح إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، صار له عمله كاملا بسبب العذر، فالفقير الصائم المعذور ما عنده شيء، لكن بصبره واجتهاده ونيته الطيبة ساوى طعام الشافر. قول المؤلف الحافظ أن جزم بأنهم سواء يعني فيه نظر عند أهل الحفظ له وجه، لأن الناس قد يتفاوتون من جهة أخرى، قد يكون عند الطاعم الشاكر من الحسنات والفضائل ما يفوق بها على الصائم الصالح، وقد يكون عند الصائم الصالح من الحسنات والأعمال الصالحة الكثيرة ما يفوق بها على الطاعم الشاكر. لكن لو تمحض كل شيء صار سواء، لو صار يعني كلهم صاروا كلهم مجتهدين في الخير، كلهم يعني متقاربون في الأعمال الأخرى، لكن هذا فقير وهذا صائم صابر وهذا طاعم شاكر استوى يعني. وعلى كل تقدير فهذا يدل على أن ينبغي المؤمن أن يكون أبدا في عمل صالح، إما شكر مع القدرة وعناية بما أنعم الله عليه، وإما صبر مع العجز وحذر من الجزع وقلة الصبر، فليصبر عند الشدة وليشكر الله عند النعمة. هذه الطائم الشافي كالصائم الصادق، هذا له مؤلف. نعم، هو جعلها طرق، لكن الطرق بعضها جيد بعضها صحيح. نعم، احسن عليك. لا يستويان في المشقة. قد لا يستويان، لكن موانع المعاصي في حق الفقير أكثر، وتوفرها في حق الطاعم أكثر، فإن الذي ملك نفسه عند النعمة وشكر له مزية عظيمة، من يملك نفسه عند القدرة إلا القليل. نعم. قد حدث القوم بها في أواخر صلاة قبل كتاب الجمعة بكلام على حديث لا باركه من درجات العلى. باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي، قال أنس إذا دخلت على مسلم لا يحتاج فكل من طعامه واشرب من شرابه. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا أبو سامة، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق، حدثنا أبو مسعود الأنصاري قال كان رجل من الأنصار يدعى أبا شعيب، فكان له غلام لحام، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، فرحب عرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلام اللحام فقال اسمع لي شعيبا يكفي خمسا لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وصنع له شعيبا ما أتاه فدعا فتبعه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، قال لا بل أذنت له. هذا يشبه ما كان ينبغي المؤلف، قال وهذا وفيه رواية مسلم الصحيح أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذه يعني عائشة، فقال لا، ثم دعا فقال وهذه، قال لا، ثم دعا الثالثة قال وهذه، قال نعم. المقصود أنه إذا دعي الإنسان قال لا، وهذا معنا ولا ما نجيبك، فإن أجاب وإلا ترك، لا بأس أن يقول هذا الكلام، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. نعم. باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا كلم على أنس قال أنس قوله وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يفتن. أول ترجمة. قوله باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي، ذكر في حديث أبي مسعود في قصة غلام اللحام قد مضى شرحه مستوفا قبل أكثر من 20 بابا، واعترضه الإسماعيلي وقال ترجم الباب بالطاعم الشاكر ولم يذكر به شيء، وقال وهذا معي، ثم نازعه في أن القصة ليس فيها ما نكر وأن الرجل تبعه من تلقاء نفسه. قلت وأما الجواب عن الأول فكأنه سقط من روايته قول البخاري في عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الثاني فأشار به البخاري إلى حديث أنس في قصة الخيرات الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهذه يعني عائشة. وقد تقدم شرح ذلك مستوفى وإنما عدا البخاري عن إيراد حديث أنس ونادى حديث أبي مسعود إشارة منه إلى تغاير القصتين واختلاف الحالين. قوله وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يستهان. تقدم عندنا هذه أنس وهذه عائشة تقدم المؤلف أنس تقدم. نعم نعم قدم المثل هذه هي نعرفه في مسلم فمرنا في البخاري هذا اللي يحفظ في مسلم لكن ماذا فمرنا في البخاري مثل نعم طعيف لأنه قليل يعني هذا قصر خمسة طعام خمسة طعيف هو كثير يعني نعم نعم فعلها فعلها نعم. قوله وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يستهان فكل من طعامه واشرب من شرابه. وصله ابن أبي شيبة من طريق عمير الأنصاري سمعت أنسا رضي الله عنه يقول مثله لكن قال على رجل لا تستهن. وجاء نحو ذلك عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه أحمد والحاكم والطبراني من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ إذا دخل أحدكم على أخيه مسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه. قال الطبراني فورد به مسلم بن خالص قلت وفيه مقام لكن قد له الحاكم شاهدا بروايه هجران عن الحسين بن المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه روايه بنحوه. وقدرنا به شيبه من عائضه موقوفا ومطابقه الاذى للحديث من جهه كون اللحام لم يكن متهما. واكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه ولم يسال. وعلى هذا القيد يحمل مطلق حبيب يبي ويبك رضي الله عنه والله تعالى أعلم. باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. اللهم صل على محمد. الحمد لله بعد العشاء ما أعرف له أصل أقول ما أعرف له أصل الله أعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. حدثنا أبو جمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أبا عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها في التي كان يحتج بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي بلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وكان جاء بينهما يريد المؤلف أنه صلى الله عليه وسلم وضع السكين وقام إلى الصلاة فأن المراد يعني إذا حضر العشاء وأكل منه حاجته فلا مانع أن يقوم هو يضع ما في يده منه إذا كان ليس هناك حاجة يعني تشغله عن الصلاة أو يريد. وأن ليس من شرط ذلك أن يستكمل كل ما يريد فإذا ترك ما في يده وقام لمصلحة الصلاة أو لمصلحة الحاضرين لأن أشق عليهم أو لغير هذا من الأسباب فلا بأس. وتبدأوا بالعشاء يعني تبدأوا بالعشاء الذي يحصل به ما يكفي وما يسد الحاجة وما يمنع التشاغل بالنظرة في العشاء تخيل لما ترك هناك. فالحاصل انه أن السنة أنه يبدأ بالعشاء ويفرغ منه، لكن لو ترك شيئا مما قد يود أنه يأكل منه ويتناوله مراعاة للصلاة فلا بأس، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن بالصلاة ترك ما في يده عليه الصلاة والسلام. إذا قدم يعني إذا قدم لا عام لا يعمل العشاء غير العشاء، هذا بحديث عائشة لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يداك في الأخبار حتى الغداء لو قدم عند أذان العصر وأشبه ذلك أو عند أذان الظهر. نعم الشيخ يقال من هذا في زمن المسقط ليس في زمن لا غلط، هذا اللي غلط من كيسه. نعم لكن ما ينبغي اعتياد هذا ويوجهل عذرا للناس، هذا إذا صادف أما يكون يعلمهم يقول إذا أذن قدموه هذا معناه ما طلع عليه صلى مع الجماعة، إنما هذا إذا صادف قدم العشاء للضيوف قدم له وما طلبه قدم له فليبدأ به حتى لا يتعلق به قلبه حتى يأتي الصلاة خاشع حاضر القلب مطمئن. نعم لا يكون عادة يجعل عادة عند الصلاة. نعم صلى عمل زمن اليوم يقول قدم العشاء والغداء مع الأداء ويجلس على الأقل نصف ساعة وهم يرجون الشكر ويقدمون تطوط الصلاة تستدلين من الحديث أنا ربي المقصود إذا قدم يأكلون وما إذا ما قدم أجل رجع حتى يصلوا. نعم. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. نعم. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. يعني قدم لنا. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء. قال مهيب واحد سعيد عن هشام اذا وضع العشاء كل هذه تلاحظ حضر وضع كلها تلاحظ مو يطلب يقدم وضع احضر لانه تعلق بنفسه تعلق بقلبه. باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أنس رضي الله عنه قال أنا أعلم الناس بالحجاب كان أبي بن كعب يسألني عنه أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه سترا وانزل الحجاب. كتاب العقيقه باب تسميه مولود الغداه يولد لمن لم يعف عنه وتحريكه. حدثني اسحاق بن نصر حدثنا ابي اسامه قال حدثني بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال ولد غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم عن ابي موسى. عن ابي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنكه بتمره وجعله في البركه ودفعه اليه وكان اكبر ولد ابي موسى. اللهم صل حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن ابي كان كليه كان كنيه في يعني موسى كنيه قديمه قبل ان يولد وشاب كنيه بهذه الكنيه كما كنيه ابو عمير بابي عمير كثيرا ما يقع هذا وكان الانسان وهو صغير كنيه اهله وتستمر هذه الكنيه قبل ان يولد له. نعم ولهذا كان هو ابو ابراهيم وهو اكبر ولده ولكن اشتهر بابي موسى. نعم لا هذا النبي جاء في عهد النبي جاء اليوم مثل ما بركه النبي. نعم من باب بركة النبي في هذا ليس من باب التبرك بالنبي هذا حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم طلب التحريك هذا قصدهم يفيدنا ما جعل الله فيه من البركة. لكن إذا جاب الولد لأبيه يسميه أو جاب الأخ لأخيه الكبير من باب التقدير ما في شيء. التحريك سنة مطلقة دائما. نعم. بالتمرة نعم. نعم نعم أمه ولا أبوه ولا غيره. نعم. كله سنة. إن سمى يوم الولادة هو سنة وإن سمى يوم السابع هو سنة. نعم كلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله أنت تحنيك والأذان في أذن وليقام فيه هذا ما يسمى تحنيك. هذا الأذان والإقامة عند التسمية. نعم لا بأس به إن فعله فلا بأس وإن ترك فلا بأس. نعم مستحب عند جمع من أهل العلم وفي حديث لا بأس به. نعم حنك بغير التمر السنة بالتمر. نعم نعم هذه في شغل بعض الضعف لكن عليه العمل. نعم انه من رواية عاصم بن عبيد الله ولا اترك له شواهد لكن صححه الترمذي والجماعة. نذا والإقامة. نعم ولم يحفظ عنه انه لما سمى بعض أولاده سمى إبراهيم ولد لم يحفظ عنه انه سمى انه أذن فيه وأقام لكن جاء في حديث عاصم الأذان وجاء في حديث آخر الإقامة كان عمر بن عبد الله يفعل ذلك عليه العمل عند جمع من اهل العلم من فعله فقد احسن وان ترك فلا باس. نعم هذا امر واسع. المعروف في الذكر المعروف على الاطراف الحسين والحسن. نعم قال يوحى كل غلام قال ويحلق ويسمى. نعم نعم تسمية غدا فيوجد لمن لم يرقعه. يقول تسمية المولود غدا فيوجد لمن لم يرقعه. المقصود الحديث واضح في أن إن سمى يوم الولادة فلا بأس وإن سمى يوم العقيقة فلا بأس كله سنة. يعني الحلق خاص بالذكر. نعم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام العربي عن عائشة رضي الله عنها قالت في النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. حدثنا إسحاق بن حدثنا أبو إسامة حدثنا إسحاق بن العربي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت عبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وانا مسلم فاتيت المدينه فنزلت قباء فولدته بقباء ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجله ثم دعا بتمره فبضرها ثم دخل في يدي فكان اول شيء دخل جوفه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان مولد في السنه الاولى من الهجره وما سنه 73 اللي قلت له سنة الله عنه. نعم ثم حنته بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه كان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به يعني بعد الإسلام يعني بعد الهجرة. نعم ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. حدثنا مطر بن القرض حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن عوف عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثنا مطر بن الفضل حدثني مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عبد الله بن عون عن انس بن سيرين سلم على مطر نعم يعني قال بعض الناس نعم اللي قد في هذه الروح. نعم أفضل. نعم بس نعم هو ذي نعم حتى لي مطلوب من قبل حتى أنا أجيب أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فخذ الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل بي قال أم سليم هو أكثر ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وأعد الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنظر فقال أعطكم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما في ليلتهما وولدت غلاما قال لي أبو طلحة احفظ حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه في ثمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنعمه شيء قالوا نعم ثمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضاها ثم أخذ من فيه فجعلها في حفظه وحدثه به وسماه عبد الله وهذا الولد عبد الله كان من أصلح الناس وأخرج الله من صلبه ذرية جيدة كثيرة ومنهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الإمام المشهور التابعي الجليل روى عن عمه أنس شيء كثير كان هذا الرجل المبارك خرج من صلب جماعة قرأوا القرآن وأخذوا العلم عن محمد عن حارث بن وثاق الحديث باب إمارة الأذى على كتاب العقيقة الشرعي عقد عنه وأخر تصنيفه إلى السابق كما سيأتي في الأحاديث الأخرى وهو جمع لطيف لم أره بغير البخاري وغريب غريب جدا يعني يكون التسمية في أول يوم لمن لم يعق ما نوى أن يعق هذا ليس بجيد وليس عندنا دليل واضح على أن الرسول ما عق عن إبراهيم وليس عندنا دليل على أبا موسى نوى أن ما يعق ولا نسأله النبي يقول أنت أكررت أن تعق ما تعق حتى نسميه الأمر ليس بجيد وإن فهمه البخاري رحمه الله إن صحت الترجمة الذي عليه الجمهور والأكثرون أن العقيقة في يوم السابع والتسمية مخير فيه إن شاء سمى يوم الولادة وإن شاء سمى يوم السابع فالمقصود أن التسمية يوم الولادة ليس بشرط في حق من لم يريد العقيقة نعم كمل أو في رواية سعيد بن منصور عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضربة عن عمه ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن العقيقة وهو على من بني بعرفة فذكر لا فيه رجل مبهم أو مبهم فيه رجل مبهم ما يصح نعم وله شريك من حديث عبد الشعيب عن أبي عجبه أخذه أبو داود ويقوي ويقوى أحد الحديثين بالآخر قال أبو عمر لا أعلمه مقطوعا إلا عن هذين قلت وقد أخذه البزار وأبو الشيخ في العقيقة من حديث أبي سعيد ولا حجة فيه إلا بمشروعيتها بل آخر الحديث يثبتها وإنما غايته أن يؤخذ منه أن الأولاد أن تسمى نسيكة أو ذبيحة وأن لا تسمى عقيقة وقد نقله ابن أبي الدمع عن بعض الأصحاب قال كما في تسمية العشاء عتبة فذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث نعم السنة معروف عند الجمهور سنة يقول ما أحب أن يعق سنة مؤكدة نعم مستحب مستحب نعم يمضى تمرى أمه ولبوه يحطها في ثانك ويدلك الحنك الفوقي بإصبع حتى يستقيم ويقوى وانتفع يعرفون الحليب أو يعرفون الحليب الآن نعم هذا أفضل والفضة هما يقوم مقامها نعم أفضل نعم نعم ما أعرف لها أصول أقول هذا شيء يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام نعم إنما التحنيف والتسمية سنة وإذا أراد الصغير يقدم الكبير التسمية قدم لأبيه أو لأخيه الكبير حتى يتولى التسمية ما في مانع من باب الأدب يعني. هل يحل في غير التمر؟ سنة التمر لكن مثل ما سمعت إذا ما تيسر التمر بالحلوى بالعسل ما في بأس. نعم نعم نعم نعم ما أعرف له أصل. نعم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب إمامة الأذى عن الصبي في العقيقة. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن عبد المالك عامر قال: مع الغلام عقيقة. وقال حجاج: حدثنا حماد أخبرنا أيوب وقتالة وهشام وحبيب عن الكبير عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قولا. وقال أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين حدثنا سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه الدم وأميقوا عنه الأذى. حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشريف قال: أمر بن سيرين قال: أمر بن سيرين أن أسأل الحكم ممن سمع حديث العقيقة فسأله فقال: من سمرة في جندب. يعني عليه كل غلام مختار بعقيده تبدأ عليه المسافه ويحلقه ويسمى. هذا رواه الحسن من طريق سمره. وهذا هو المحفوظ انه سمع من سمره. وبقيه احاديث عن سمره انها محتمله. نعم. باب القراء. حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا معمر أخبرنا معمر حدثنا الجليل عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قرع ولا عسير. والقرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعسيرة في رجب. باب العسيرة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قرع ولا عسير. قال: والقرع اول الكتاب كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعسيره في رجب. هذا واضح بانه ناسخ لما كان في الجاهليه من أمر الفرع والعسيرة، وأنه لا فرع ولا عسيرة في الإسلام كما في الروايات الأخرى. ولكن من شاء يتقرب كما في الروايات الأخرى فليتقرب بما شاء من دون أن يكون على الطريقة الجاهلية. نعم. نعم. كان عندك اختلاف سند. نعم. أحسن عليك. قال في السند الآخر قال يدل على مدرج الكلام أو قول. نعم. السند الثاني قول قال. إيش؟ السند الأول ذكر الثاني واصل. إيش؟ إيش؟ لا قرار العسير. الأول هو قرار الثاني لا قرار العسير قال لا قرار الأول. من معنى واحد تسليم يعني أبو هريرة. يحكي انه ابو هريره يحكي انه من دونه لكن ظاهر السياق انه ابو هريره يحكي انه مرفوع عن الرسول في خلال الشارع عليه قوله لا فرع ولا عسير. قال والفرع قوله قال والفرع لم يتعين هذا القائل هنا ووقع في روايه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر المنصور التفسير بالحديث ولأبي داود في رواية أبي الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال فرع أول الكتاب الحديث جعله موقوفا على سعيد بن المسيب. وقال الطبراني أحسن التفسير فيه من قول الزهري قلت فلقد أبو قوة السنن الحديث عن عبد بن أبي قلت قد أخرج أبو قوة السنن الحديث عن عبد بن أبي داود عن معمر صرح في روايته أن تفسير الفرع والعدل هو من قول الترمذي والله أعلم. قوله أول النساء في رواية تشبيها لإنكسار بغير ألف ولا وهو بتسلم نون بعدها مثلات قبيلة وأخوه جيد. قوله كان ينتج له بضم أوله وفتح الثالث وفتح ثالثة يقال يوجد الناقة في جمع النون وتسلم الناقة إذا ولدت ولا تستعمل هذا الفعل إلا هكذا وإن كان مبنيا للفاعل. قوله كانوا يذكرونه لفظ من كلمات معدودة تستعمل للفاعل وفي صيغة مفعول مثل نتيجة مثل مرعون كلمات أخرى نعم نتيجة يعني أنتجت نعم. قوله كانوا يذبحونه بالطواغيت زاد أبو داود عن بعضهم ثم يأكلونه ويقادمه على الشجر فيه الإشارة إلى علة النهي. استنبط الشافعي منه جواب إذا كان الذبح لله جمع بينه وبين حديث الفرع الحق وهو حديث قد روى أبو داود والنسائي والحاكم برواية داود بن قيس عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو كذا في رواية الحاكم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال الفرع الحق وأن تتركه حتى يكون بنت الخال أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبله وتوله ناقته خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبله أو يلصق لحمه بوبله وتولق ناقته. وللحاكم المطلق عن مال بن أبي عمال عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله الفرع الحق ولا تذبحها وهي تلصق بيده ولا تنأمنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فذبحها. قال الشافعي فيما نقله البيهقي من طريق المدني عنه الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح ذكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فأعلمهم أنه لا كراهة عليه فيه وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يعمل عليه في سبيل الله. فقوله حق أي ليس بباطل هو كلام خرج على جواب السائل ولا مقارنة بينه وبين الحديث الآخر لا فرع ولا عتيرة أي معنى لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. وقال غيره معنى قوله لا فرع ولا عتيرة أي ليس في تأكيد الاستحباب كالوصية والأول أولى. وقال النووي نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبة في الحرملة ويؤيده نص الشافعي في حملته على أن الفرع والعتيرة مستحبان ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصنعه الحاكم وابن المنذر عن بطيشة بن موحدة ومعلمة المصغر قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تقولنا؟ قال اتقوا لله في أي شهر كان. قال إنا كنا نقرأ في الجاهلية. قال في كل سائمة قرى تغدوه ماشيته حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقه بلحمه فإن ذلك خير. في رواية أبي داود عن أبي قلابة السائمة مئة في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يطلق الفرع والعتيرة من أصلهما وإنما أطلق صفة من كل منهما. فمن الفرع قوله يذبح أول ما يولد ومن العتيرة خصوص الدم في شهر رجب. وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنة للترمذي بروضة عن مسنة بن محمد بن سليم قال كنا نقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هي التي يسمونها الرجبية. فأضع عمر الخطابي لا تحسن الترمذي وجاء من وجه آخر عن عبد الرزاق عن مسنة بن سليم ويمكن رده إلى ما حمل عليه حديث مبيشة. وروى النسائي وصححه الحاكم من حديث خالد بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال له يا رسول الله العتائر والفرائع. قال من شاء عكر ومن شاء لم يعكر ومن شاء قرع ومن شاء لم يقرع. وهذا طريق في عدم الوجود، لكن لا يقتل استحبابه ولا يثبته، ويؤخذ الاستحباب من حديث آخر. وقد أخذ أبو داود من حديث أبي عشرة على به أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العذيرة فحسنها. وأخذ أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من طريق وكيع عديس عن عمه أبي عديس معروف عدوس لكم على مصغر يعني وقال عدوس وقال حدوس بالحق. نعم. من طريق وكيع عديس عن عمه أبي رضي العقيلي عن العقيلي قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال لا بأس به. قال وكيع عديس فلا أدعه. وجزم أبو عبيد بأن العقيرة تستحب، وفي هذا تعقل على من قال إن ابن السيرين تفرد بذلك. ونقل الصحابي عن ابن عون أنه كان يفعله، وما على ابن المنذر إلى هذا، وقال كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام، وفعلهما بعض أهل الإسلام بإذن ثم نهي عنهما، والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل. وما قال أحد إنه نهى عنهما، إنه نهي عنهما ثم أذن في فعلهما، ثم نقل عن علماء تركهما إلا المسيري. ثم قال أحد إنه نهي عنهما ثم أذن في فعلهما، ثم نقل عن علماء تركهما إلا المسيري. وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النص، وبه جزم الحاشمي، وما تقدم نقله عن الشافعي يرد عليهم. وقد قال أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة في كل 50 واحدة. قوله والعقيرة في رجب، في رواية الحميدي والعقيرة الشعر تذبح عن أهل بيت في رجب. قال أبو عبيد العقيرة هي رجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتطرقون بها لأصنامهم. وقال غيره العقيرة نذر كانوا ينذرونه من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عقرة منها رأسا في رجب. وذكر الشيدة أن العقيرة أن الرجل كما يقول في الجاهلية إن بلغ إبلي 100 عقرة منها عقيرة زاد الصحاح في رجب. ونقل أبو داود تقييدها بالعقل الأول من رجب، نقل النووي بالاتفاق عليه وفيه نظر. خاتمة اشتمل كتاب العقيقة وما معه من الفرع والعقيرة على 12 حديثا، المعلق منها 3 والبقية موصولة، المكبر منها فيه وفيما مضى 8 والخالص 4. وافقه مسلم على تخريج حديث أنس وابي هريرة، اختص بتخريج حديث سلمان وسمرة. وفيه من الآثار قول سلمان في العقيقة تفسير الفرع والعقيرة والله أعلم. كتاب الذبائح والصيد يتضح من هذا ان الجمهور على نسخ الفرع والعقيره وانهما كانتا من اعمال الجاهليه، والنبي اقرهما في اول الاسلام ثم نسخ ذلك لا فرع ولا عقيره في الاسلام. لهذا ذهب الجمهور الى انها نسختا الى انهما نسختا، ولم يبقى الا الضحايا والعقائق والصدقه التي المطلقه. نعم ما وقلت من الاستشفاء نعم نسخ الفعل كله جاب الاستشفاء يصير الحديث التي ذكر على كل عثيرة هذا كان في أول الأمر كان واجبا ثم نسخ ذلك. نعم كان واجبا مطلقا لأن أقول الجمهور أن نسخ الاستشفاء ما كانت واجبة، كانوا يفعلون هكذا يتبركون بها نوي أموالهم ويذبحونها لأصنامهم، ثم نسخ ذلك صار لا فرع هو النتاج ولا عتيرة هو الرجبية، وإنما بقي شرعية الضحايا والهدايا والعقائق والتقرب إلى الله بما شاء من ماله من ذبح وغيره من تقيد برجب أو تقيد بالنتاج. نعم الذين يعملون الحفلات في رقاب وفي شعبان على الحفلات منهم متشبهين بأهل الجاهلية لا إذا كان لها أسباب ما يدخلون فيها ويشبههم بهم إذا فعلوا كفعلهم. نعم يذهبون بعضهم إلى بعض المقابر وإلى القبور وإلى هذا منكر في أي وقت المدينة هذا منكر في أي وقت ذبح عند القبور هذا منكر في كل وقت منكر في أي وقت. نفس الاحتفال بخمسة عشر شعبان وسبعة وعشرين رجب. هذا بدعة منه وما في ذبح. بدعة ولا ما في ذبح. نعم. نعم. يعني يفهم من هذا نسخة. نعم هذا واحد الحديث صحيح. لا زال بعض الناس يعتقدون هل من هذا ذلك؟ الأصل هو النهي عن ذلك. هو ما يعتبر أنها جاهلية بس يعتبر أنها عادة. لا يتغير برجل يذبح في أي وقت كان. لا فالأصل التقرب والصدقة. يوضح لها لا يتغير برجل. يعني يوضح مكروه ولا محرم؟ ظاهره أنه من عمل الجاهلية أنه قال له هذا الكراهة. لكن ظاهر لا فراعة ولا عذرة منع. العيب ان هذا من عمل الجاهلية ثم نسخ الله من الاسلام. اما الكلام ما يعرف الكثير ذلك عليه. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم